والآن نغير الجو كما وقال يعني، والنفس تحب التنقل من شيء إلى آخر. فالحاصل إن شاء الله وبقي أمامنا كتب مهمة في الصرف مثل مراحل الأرواح، وأهمها شافية من الحاجب رحمه الله، وسنواصل نظما وشرحا، ولكن خلال ذلك ندخل الكتاب في علم الأصول، وهو معروف أن السيوطي تابع ومحدث كبير وفقه، وله في 7 فنون من العلوم باع طويل، ولا يشاركه في بعضها حتى مشايخه، ولكنه في باب العقيدة ما بالى به، الظاهر هكذا وما نقول في النووي وغيره، وهم يعني معناه عوام نعتبرهم من العوام، فلذلك يمشي على طريقة ابن السبكي وغيره، السبكي وأولاده وغيرهم الذين هم رؤوس العشائرة في زمانهم، وقد تصدى لهم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك تلامذته كابن القيم وغيرهم في هذه المسائل، وهم يعترفون بفضل هؤلاء ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الهادي والذهبي، لكنهم مصرون على أشعريتهم ويناظرون عنها ويؤلفون فيها. فهذا هذه الكتب كتب الأصول المتأخرة كلها على هذه الطريقة، ولا تخضع عنها. والسيوطي نظم كتاب جمع الجوامع، جمع الجوامع هذا الكتاب كتاب في بابه لا نظير له، ألفه مؤلفه تاج الدين السبكي ولد تقي الدين السبكي في من زهاء 100 مؤلف في أصول الفقه، واستخلص ذلك في عدة أوراق في كتاب صغير، ومحتواه عدة مجلدات، يحتوي على عدة مجلدات لكنه اقتصر في ذلك، وجاء شارحه وشرحه كثيرون، والمشهور في ذلك جلال الدين المحلي فهو الذي شرحه أوجزه، وقال بعضهم كأنما ينحتان العبارة من الحجارة. هذا ما زاده إلا صعوبة على صعوبته، ما فكه حال، لكن في الحقيقة شرحه مهم موجز، ويتعرض لاستفاء ما يتطلب في شرح الكتاب، وإن كانت عبارة موجزة. وعلى كل حال هؤلاء كلهم يدورون حول فلك الأشعرية ويمشون عليها، وهذه ثم إن شاء الله نتعرض في بعض المواد، وإن لم نستوصي هذه بعض المواد نتعرض للتصدي في أخطائهم في مثل ذلك. وهذا الفن أصله الأصيل من الغريب، أول من وضعه إمام أهل السنة، إمام أهل الحديث، إمام أهل الفقه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، ألف الرسالة، رسالة القديمة ورسالة الجديدة، وقالوا أن الموجودة هي القديمة، بعضهم يقول هي الجديدة إلى آخر ما قالوا. المهم هو بيّن هناك متطلبات على سبيل الإيجاز ما هو أصول الفقه المجمل والمبين والإطلاق والتبييض والعام والخاص والناسخ والمنسوخ والقياس والإجماع وما إلى ذلك، يعني هذه الأشياء يعني أسس هناك على إجازة عبارته، ويستدل بآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما شاء الله، وأفاد أجاز. لكن لما تأخر الزمن تولاه من ليس من أهلها، هؤلاء رؤوس المتكلمين كالباقلاني وإمام الحرمين وغزالي وفلان غزالي، ألف المستصفى واستخلص منه ابن قدامى كتابه هذا العنبرية، وهو نفس الشيء. المهم فهؤلاء تولوا هذا وأدخلوا قواعد الفلاسفة في غضون هذا الفن، لأنهم رأوا أن الفلاسفة إن علم الفلسفة علم المنطق وعلم الكلام هذا علم عقلي يؤيد الأدلة النقلية، وهذا في الحقيقة هو نظر خاطئ. وقد ذكرت في التحفة المرضية مقدمتي ما استخلصته من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على هؤلاء. وابن تيمية كلام طويل في كل مجالات في الرد على مثل هؤلاء. وهناك هذا أولا، الأصل الأصيل إن العقل محترم في نظر الشريعة. العقل له هناك في طائفة ثلاث طوائف، يعني طرفان ووسط. فالطرف الأول هم الفلاسفة، أحكموا العقل وجعلوه يسيطر على النقل، فأي نقل جاء على طبق ما في عقلهم يقبلونه ومشونه لأن عمدتهم ذاته، وإن خالف لا يلتفتون إليه. وجاء بعضهم في مثلا الأشاعرة في هذه المسألة هم مخطئون فيها، وهي أن العقل معزول عنده. هم في الحقيقة أنهم قابلوا به كلام هؤلاء للرد عليه، لكن رد كما يقال فمن قاعد يقضي حاجته ولم يجد ما أنفس إنجاب القول. مثل هؤلاء الرد بهذه القواعد معنى كمن بال واستنجى بالبول، يعني غسل دبوره ببوله فايش النتيجة. فما ينبغي الرد على الفاسد بالفاسد، على الباطل بالباطل، إنما يرد بالصحيح وهو قال الله قال رسول الله. هذا هو المنهج لو كان هكذا. لكنهم أرادوا بذلك التوسع وإدخال يعني المتاحة للفكر الإنساني كيف يفكر مع إلى جانب النقل. هذا يعني في الحقيقة هو هذا منهج الذي أدخلهم في هذا الطريق. لكن في الحقيقة ما في حاجة، ما في حاجة، ما في حاجة. القرآن غني والسنة النبوية غنية، فمن فحيث ما وجد النص النص أو استنبط منه هذا هو، والاستنباط مفتوح، وهو قولنا إيش؟ العقل حر، العقل له مكانة عالية. أهل السنة والجماعة أو أهل الحديث لا يعارضون يعني كون العقل طريقا موصلا إلى معرفة الحق، لكن يكون معتمد على الكتاب والسنة على النص. هذا هو المنهج عندهم. فالعقل مثلا ما يسمى مثلا في هذا الباب هو ما يسمونه بالقياس عقلي، هذا هو أدلة عقلية. لكن كما قال هذا دليل العقل كما قال إمام الشافعي رحمه الله تعالى المسؤول عن القياس، وعلى هذا كأكل الميتة للمضطر نعتبره هكذا. ما هو عمدة كما يزعمون، ما هو عمدة، إنما هو إذا احتاج الإنسان واضطر وجاع يباح له في الإسلام أن يتناول من الميتة ويشرب الخمر إذا لم يجن إلى آخره. مثل هذا القياس هكذا في هذا الحد يستعمله أهل السنة والجماعة العقل. فهذا هو السبب والأصل، والأصل يعني والكتاب. وهذا على كل حال مبني على كتاب جمع الجوامع في أصول الفكر السبكي لتاج الدين السبكي، لابن السبكي، مولى السبكي، لتاج الدين السبكي ولده، وله أولاد، صاحب تاج العروس، وكذلك في البلاغة، هذا في إمام في البلاغة، وفي الفقه وفي الحديث وفي الحديث وأصول الفقه، والفقه كذلك أيضا هذا تاج الدين السبكي، أولئك يعني فطاهرة. ولكن فما وقال انهم يعني كثيرا يميلون في هذا، وهو يعترف بفضل الذهبي تاج الدين السبكي شيخه الذهبي، ويقول ما رايت له نظيرا في علم الحديث، لكنه اذا جاء يقول لا يؤخذ منه ترجمه شافعي ولا يعني ترجمه حنبلي او اهل الحديث. لماذا؟ لانه يظلم الشافعيه الأشاعرة، لأنهم أشاعرة يظلمون. إذا جاء يقول النص نص نص صفحة أو صفحة بالكثير كذا، وإذا جاء حنبلي ما شاء عدة أوراق يذهب يقول ذهبي ذهبي الذهبي ما ظلم هؤلاء، كلهم ترجمهم كما وصل إليه. على كل حال ولا يؤخذ. وقال الصنعاني رحمه الله ردا على قوله هذا لا يؤخذ منه يعني مدح حنبلي ولا سلب شافعي أشعري، قال إذا أنت بمقتضى هذا الكلام لا يؤخذ منك سلب شيخك، هذا ما نقبله منك، لأنك إذا رأيته يعني تحط من قدمي. هذا معناه أنت كما قلت الذهبي ما نأخذ قوله، أنت ما نأخذ قولك في جرح الذهبي. المهم فكانوا هكذا دائما يتناطحون في مسائل عقيدة الأشعرية. وعلى كل حال نحن نقول العقيدة الأشعرية أو العقيدة الأشعرية في ما حاولوا في الرد على المتكلمين ومعتزلة وغير ذلك وأجالوا في بعضها في بعضها. فالمسائل التي أخطأوا فيها فهذه يعني لا يلتفت إليهم. وأما الذي قاموا بالرد في مسائل كثيرة مسائل كثيرة وهم موافقون لأهل السنة في الرد على هؤلاء أهل الزول الخوارج أو المعتزلة أو الجهمية وما إلى ذلك فلهم يعني كلام محمود ومقبول. وفي المسائل التي خالفوا فيها إننا نقول مخطئون. هنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين. وأنا شرحت هذا بالاختصار مختصر ومختصر لكن فهموا منه بقدر حل الأبيات لأن الأساس أن تفهم الأبيات. أنا لما بدأت في شرح ألفية السوط في الحديث كان طويل إلى نصف الكتاب فلما قال يعني بدالي أن هذا ما يستفيد منه الطلاب. الطلاب يستفيدون في ثمر الأبيات. إذن هذا أولا أشرحه بشرح مختصر فأستوفي حل الأبيات بحالها يعني مثلا إعرابها وكذا وكذا ثم بعد ذلك حاصل أو خلاصة معنى هذا البيت كذا وكذا ألخصه. ثم إذا مد الله في العمر إن شاء الله سأكمل أو سأعيد الصناعة في الكبير وهكذا. وهذا مثله يعني قليل يعني الأبيات تأتي الأبيات ويحلها حلا وسطا بحيث تفهم تلك الأبيات. وللمؤلف له شرح على هذا كما له شرح على ألفيته في الحديث في السيوط له شرح نفسه لكنه ما كامل هذا. وهذا ما شاء الله كتاب شرح لكنه يجمع أبيات أو باب ثم يبدأ شرحها بالإجمال بالتوسع لكن هذا ما يفهمه الطلاب. فأنا ماذا فعلت؟ على كل بيت أو على أقل بيتين أو ثلاثة أبيات بالكثير على كل بيت أجعل رقم وأخرجه في الحاشية وأحل ذلك البيت بما يفهمه الطالب وهذا أقرب إلى الفهم. وأما الكتاب مشروع وبعضهم أيضا شرحه مختصرا فهذا هو الشرح. الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكرم السابقين واللاحقين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته البررة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فهذا شرح لطيف مختصر نافع إن شاء الله تعالى وضعته على الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع تأليف الحفيظ الجامع لأنواع العلوم رواية ودراية الإمام جمال جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي المولود سنة 849 والمتوفى سنة 911 هجرية رحمه الله تعالى. يتكفل بضبط ألفاظها لحفاظها أي لمن يريد حفظها يضبط ألفاظها لأن النسخ التي سابقة كلها محرفة كلها شكلها ما هو مضبوط. وتوضيح معانيها لمعانيها أي يعني ألفاظها لحفاظها ومعانيها لمعانيها أي لمن يعاني وتشق عليه يعني يحل معانيها ويقرب إليه ويضبط ألفاظها حتى يتمكن من حفظها حتى يتمكن من حفظها. وسبب أن واحد من طلاب الرياض جاءني بنسخة وقال لي اضبط لي هذا يعني معناه شكل لي فأضبط لي هذا حتى أحفظه. فبدأت أضبطه وهو أيضا يأخذ علي وقت ما المرتاح لهذا. المهم لما الكتاب عجبني فلما عجبني قلت هذا الكتاب لابد من خدمته خدمة تامة ما هو بهذا الشكل واحد طالب يأخذه ويمشي الرياض ويضيعه لازم أنا أضبطه لنفسي وذلك أن يكون معه شرح يتكفل بألفاظه ومعانيه مختصر. وإن مد الله في العمر إن شاء الله تسعى بشرح موسع كالمصنف كالناظم هكذا. فضبطت ألفاظها يعني بالتشكيل الإعرابي التشكيل الجوهري ثم يعني حل معانيها بهذا. هذا هو السبب الأصل. وقال ماذا رحمه الله تعالى ماذا على النظم وتوضيح معانيها له ماذا يتكفر بضبط ألفاظها لحفاظها وتوضيح معانيها لمعانيها. اقتطفته من شرح الناظم رحمه الله تعالى على النظم المذكور وشرح الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد المحلي المولود سنة 781 والمتوفى سنة 840 و60 هجري رحمه الله تعالى على جمع الجوامع والحواشي المكتوبة عليه وغيرها. حواشي ما شاء الله هذا الكتاب حواشي كثيرة، هذا الكتاب الأصلي جمع الجوامع إن شاء الله. ومن أنفع من حشاه العطار، وكذلك البنان، وكذلك شرحه ولي الدين العراقي، ما هو العراقي أبوه الصغير الولد، وما شاء الله الآن شرحه محقق ومشروع ويباع في الأسواق في مكاتب. وكذلك أيضا حواشي لشيخ الإسلام، يسمونه شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، على أن الشافعية إذا قيل شيخ الإسلام فهو المراد زكريا الأنصاري، صاحب فتح الوهاب، صاحب مختصر منهاج الطالب، شرح الوهاب اللي اسمه منهاج الطلاب، منهاج الطلاب هذا مختصر لمنهاج الطالبين للنووي، اختصره على عبارته وفي التصحيحات والترجيعات يختلفون، ما يوافق في كثير من المواطن مع النووي. وهذا الكتاب عندنا في بلدنا وفي مصر وفي غيره في أولة متأخرة، يعني بعد منهاج الطالبين مع شرحه يقرأ، هذا مفيد في شرحه في فقه الشافعي منهاج الطلاب، هذا منهاج الطالبين وهذا مختصر منهاج الطلاب، وعليه شرح فتح الوهاب. فهذا أيضا شرحه حاشية على شرح محل هذا من الحاشية عليه لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري وللبنان وللعطار وكذلك لغير موجود حواشي ومعظمها مطبوع. قال وغيره مما كتبه العلماء في هذا الفن خاصة وفي سائر فنون عامة، وسميته الجليس الصالح النافع بتوضيح معاني الكوكب الساطع. والله تعالى الكريم أسأل أن يجعله خالصا لوجه كريم وسببا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقاه بقلب سليم إنه بعباده رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه نصوص الأبيات. لله حمد وإليه لا يزال سرمدا، هناك قال لله حمد وإليه أستند، الألفية للمصطلح، لله حمد لا يزال سرمدا يؤذن بازدياد من أبدا. لله حمد مبتدأ وخبر، لله حمد أي حمده لله، قدم المعين خبره لفارغ الحصر والاهتمام. لله حمد لا يزال سرمدا أي دائما مستمرا، يا ذلك الحمد صفة له، يؤذن أي يعلم ذلك الحمد بازدياد من أبدا. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لئن شكرتم لأزيدنكم، فكلما شكر العبد ازداد من الله سبحانه وتعالى منا وعطاء، يزداد بازدياد من أبدا. أولا هذا قوله شرحه، لله حمد مبتدا وخبر، وجملة لا يزال صفة لحمد، وقوله أذن بضم الياء من الإيذاء والإعلام أي يعلم ذلك، والمن بفتح الميم وتشديد النون العطاء أي يعلم ذلك الحمد بازدياد العطاء دائما. لماذا؟ لأن الشكر سبب للمزيد كما قال الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم الآية. ثم على نبيه وحبه صلاته وآله وصحبه، ثم على نبيه صلى الله عليه وسلم وحبه، الحب بكسر معنى محبوب أي محبوبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلاته أي صلاة الله سبحانه وتعالى، وصلاة الله تعالى معناه الثناء، ثناؤه بالملأ الأعلى عند ملائكته. هذا هو الذي نقله البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح عن أبي العالية، قال صلاة الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وهذا وإلا فالمشهور أن الصلاة مفسرة صلاة الله عن الرحمة، وهذا الوجه هو منقول ونقله الترمذي في جامعه عن الثوري ونقل عن غيره، لكن من القيم يعارض هذا وقد ذكر 10 أوجه للرد على تفسير للرد على من فسر الصلاة بالرحمة، 10 أوجه. يقول أولا أساسا ما معناهما متوازي الرحمة، يعني أقل قيمة من الصلاة، الصلاة عالية الرتبة، ولذلك الله سبحانه وتعالى آثرها يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك يتبعه الأنبياء وكذلك وهكذا، لماذا لعوها. أما الرحمة كل أحد قوله رحمه الله، فالمهم أنه رد على ذلك، لكن نحن نقول الأولى ما فسر به أبو العالية كما قاله البخاري هو أقرب وأولى، لكن تفسيره كما اشتهر في كتب المتعاقلين لا ترى وصلى الله إلا رسالة الرحمة، مشهور هذا وليس بطالا كما قاله. على كل حال هو يعني الأولى أن يفسر بهذا. وعلى والحب بالكسر المحبوب، وروي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا وأنا حبيب الله ولا فخر، أخرجه الترمذي في المناقب بحديث طويل ولكنه ضعيف لأن في سنده زمعة بن صالح وهو ضعيف. وقوله وآله وصحبه، وآله وصحبه بالجر عطف على نبيه، وآله وصحبه أي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وعلى أصحابه. واستعمال الصلاة والسلام في غير الأنبياء في خلاف بين العلماء، وقد توسعنا في شرح مقدمة مسلم قرة عين محتاج فالأقوال والأدلة والاستدلال. فاستعمال الصلاة الأولى أن لا يستعمل إلا في الأنبياء والملائكة، وأما أن يمنع فلا، يعني أن صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم صل على آل أبي أوف، يا رسول الله صل علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليه وعلى زوجي، كان يعني ورد ذلك. فالمهم إنه خلاف الأولى، إنما الصلاة للأنبياء والمرسلين والملائكة وعن الصحابة الترضي كما قال الله تعالى رضي الله عن المؤمنين، والترحم على غيرهم من العلماء، هذا هو المعروف المشهور عند العلماء. قال وهذه أرجزة محررة أبياتها مثل النجوم مزهرة، وهذه أي الآتية، الإشارة اسم الإشارة إلى ما في الذهن، يعني على مقتضى على طبق ما في الخارج، يعني فيه سبعة احتمالات في هذا في كتب المطولة، سبعة احتمالات، هذه إشارة إلى اللفظ إلى المعنى إلى كذا إلى كذا، يعني سبعة احتمالات. وعلى كل حال نحن نقول اللفظ والمعنى. ومنهم من يقول إن كانت الخطبة مقدمة الإشارة يكون إلى ما بعدها إلى آخر الكتاب، وإن كان الكتاب مقدم، وهذا يعني عند المؤلفين موجود، يعني يؤلفون الكتاب ثم عند تنسيق الكتاب يجعون له مقدمة، فإن كان كذلك يكون هذه إلى ما في الذهن فقط، يعني يختلفون في توجيهات. وعلى كل حال هذه الآتية، فهذه أرجزة أي قصيدة من بحر الرجز، والرجز بحر من البحور الخمسة عشرة عند خليل أو الستة عشرة عند الأخفش بالحاق المتدارك على أنه استدركه عليه. وهذا فن خص الله سبحانه وتعالى خليل، خليل قالوا أنه من أذكى الناس، يقال في الصحة العرب أربعة منهم خليل بن أحمد وحجاج بن يوسف وإيش وش اسمه ذاك ذاك المروزي. وعلى كل حال هذا كان آية من آيات الله، علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فرد الكرم، فزاده علم العبود فانتشر بين البراء بين الوراء، فأقبلت له البشر فأقبلت له البشر، يعني السبب في ذلك أنه لما يعني تخرج على يدي سيبويه أقبل الناس عليه وتركوا الخليل، فقال يا رب اللهم أعطيني إن صح على كل حال اللهم خصني بفن لا يعرف سبوه. فيقول جاء إلى الحج ففي الطريق وجد معلما يعلم الأولاد الكلمات العربية، يعني يقول يا ولد قل قل لا لا نعم لا لا نعم لا لا، إيش هذا العلم؟ هذا علم تلقينه لتدريب الأولاد كذا. فيفكر فيه طريق يقول هذا نعم لا لا مفاعيل، نعم لا لا مفاعيل، هذا يكون بحر. المهم ألهم في هذا، فجاء وحج ورجع فعلف 15 بحر. فلما جاء لعرض قصائد العرب في بعود الشعراء وجدها لا تخرج عن هذه، وبعده استدرك أخفش عليه بحرا واحدا. المهم بعد ذلك انتشر صيته وأقبل الناس إليه مرة ثانية، يقال هكذا. وهذا صاحب الألفية، له ألفية في العروض، سعيم العروض علم الخليل رحمة الله عليه سببه ميل الورى لسيبويه، فخرج الإمام يسعى للحرم يسأل رب البيت من فوق الكرم، فزاده علم العروض فانتشر بين الوراء، فأقبلت له البشر. أرجزها في الرجز البحر السابع وبحر الرجز. وأجزاؤهم مستفعل مستفعل ست مرات، الشطر الأول مستفعل مستفعل مستفعل، الشطر الثاني مستفعل مستفعل مستفعل ست مرات. ويدخل الزحاف ويدخل العلل على كل حال، ومهما كان الأمر هذا أصله. والدائرة تكون بهذا، في دائرة خمسة دوائر. أنا كنت متفنن في علم العروض، وما أحد يطلب مني علم العروض، عجيبة، بحيث أني الآن أخشى أن أنسى. كان عندي نظم تقريبا في وسط القافية تركته، وضاع في البلد ولا أريد إعادته الآن. فالمهم هذا الفن له خمسة دوائر، فدائرة كل دائرة انتهى يعني من دون زحاف ومن دون علل تكمل بالأجزاء المقسمة لها. فدائرة ما يتخرج منه أو ما يخرج منه بحر الرجز يكون دائرة يكمل دائرته بماذا؟ بمستفعل مستفعل مستفعل، هذا ينتهي. فالحاصل هذه أرجزة. وبعض أهل العلم أو بعض اللغويين أو بعض أهل العروض يقول الرجز ليس شعرا. لا لا لا نكذب هذا، لا لا نرضى، بل عده الخليل إمام الصناعة بحرا سابعا. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتمثل بأبيات عبد الله بن رواحة وغيره وهي من بحر الرجز. فإذا فأقول أنا نختار بحر الرجز على غيرها لتصديق أو لاصطياد المسائل العلمية نحوا وحديثا وفقها. لماذا؟ لأنها النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، كان يتمثل بها، هو ليس شاعرا، حتى إنه يخطئ في أبيات عبد الله بن رواحة. وعلى كل حال هذه أحلى، ولذلك أنا أختار أن أنظم. الآن أنا نظمت يعني قصيدة في التوحيد إن شاء الله سترون. فهذا أنا أختار للرجز. لماذا؟ لأن السهلة سلسة لحفظها، بخلاف الطويل وخلاف المجيد وخلاف، لأن ذلك ما هو يعني ما ينشرح صدر الطلاب. ولذلك أرجز هذه بالنسبة للعلماء الفقهاء والنحويين والمحدثين، النظم عليها هو الأولى من غيرها، من الطويل أو من البسيط أو ما ذلك، لأنه حوال الناس بسيط وطويل ما هو صعب. وعلى كل حال هذا بالنسبة لفعول الشعراء. فلذلك ألفية بن مالك ولامية بن مالك 114 بيت توازي 1000 بيت في الخلاصة. الخلاصة سهلة، كل أحد يستطيع أن يحفظها في كثير كم عدة أيام. وأما اللامية صعبة، لماذا؟ لأنها بعد بسيط. فالحاصل أرجوزة، هذه أرجوزة، ونحن نقول على الأرجوزة الرجاز بحر مستعمل استعملته العرب النابغة الغبيان وغامج الجعالي استعملت العرب، فهو بحر صحيح. ومهما كان الأمر فالعلماء أكثروا فيها النظم فيها راجزهم وقصائدهم. وأيضا اخترعوا يعني على وكل شيء، وكل شخص أو كل أهل فن هو مسؤول عنه ولا مشاحة بالاصطلاح. القصائد القصيدة لا تسمى قصيدة إلا إذا كانت على روي واحد، هذه من علم القافية. قصيدة لامية كلامية الأفعال، ميمية نونية كذا، لازم يكون على حتى يتجاوز سبعة أبيات. فإذا جاز سبعة أبيات فلو اختلف ما في معنى. وأما لكن متأخرون العلماء من أهل الحديث ومن أهل ومن أهل النحو ومن أهل الصرف ومن أهل غيره اقترحوا كل يعني كل شطرين على روي واحد، كل شطرين على محمد وابن مالك احمد رب الله خير مالك كاف، ولا يتجاوز ويأتي ميم ويأتي لام الى اخره. وعلى اصطلاح، وفي الحقيقة ان نشاط الطالب لحفظ مثل هذا يكون اوفر او مضاعف على نشاطه على النوع الاخر، وهذا مجرب، من جربه يعلمه. فلذلك قال وهذه ارجزة محررة محررة يعني أبياتها مثل النجوم مثل الكواكب مزهرة أي مضيئة. وقولوا هذه اسم إشارة لمفردة مؤنثة أشار به هنا إلى ما في ذهنه من الألفاظ الدالة على المعاني. نحن نقول إيه؟ الظاهر أن خطبته مقدمة على كتابه على نظمه. ولذلك نقول ما دام الكتاب ليس موجودا في الساعة، نقول هذه الإشارة إلى ما في ذهنه من الألفاظ والمعاني. وهذا أقرب من أن نقول إنه مؤخر. والأرجوزة بضم الهمزة القصيدة من الرجز جمع أراجيز، والرجز محركة ضرب من الشعر، وزن مستفعل 6 مرات، سمي به لتقارب أجزائه وقلة حروفه. وزعم بعضهم أنه ليس بشعر وإنما هو أنصاف أبيات وأثلاث أفاده في القاموس، لكن هذا في غير هذا الموضوع. رددت على هذا وقلت لا، بل هو في زمان الفصحاء كانوا ينظمون عليه كما ينظمون على البحور الأخرى، فليس هذا صحيحا، إنما هو يقولون جعلوا من باب السجع. قال ومحررة من حرر في كتابة إذا قومته، قال في القاموس محررة أيضا. وقوله مزهرة من أزهر النبت، إذا نور أزهر لازم هذا، وظهر الزهر، والمراد هنا أنها مضيئة مشرقة كإضاءة الزهر وإشرابه، هذا مراد. قال ضمنتها جمع الجوامع الذي حوى أصول الفقه والدين الشذي. يقول ضمنتها أي جعلت ضمن هذه الأرجوزة ماذا ضمنه؟ جمع الجوامع، الكتاب المسمى بجمع الجوامع، يعني معناه أنه جعل هذا الكتاب مغمورا ومضمونا في هذه الأرجوزة. لماذا؟ لأنه إذا أخذ معلوماته ونظمها فقد دخل ذلك الكتاب، احتوى هذا النظم أو هذه الأرجوزة احتوت على ذلك الكتاب، لأنها أخذت محتواه ومعانيه. جمع الجوامع الذي هذا صفة جمع جوامع، حوى أصول الفقه والدين، وأصول الدين الشذي، الشذي سماه الشذي لأن أصول الدين شذي، لكن بالنسبة له ليس شذي، لأنه نظم عقائد الأشعرية وليس عقائد السلفية. فلذلك سيأتينا هناك مواقف نبين بها ما هو الحق وما هو الذي يعني اتضح لنا بذلك، لأنه نظم العقيدة الأشعرية من يعني تبع لابن السبكي. المهم هو مكون الكتاب مكونين من فنين، فن أصول الفقه وفن أصول الدين، وما يسمونه العقيدة أو علم التوحيد يسمونه بذلك. قال أي جعلت في ضمن هذه الأرجوزة كتاب جمع الجوامع الذي ألف بأصول الفقه وأصول الدين، ألفه قاضي القضاة تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب المولود سنة 727 والمتوفى سنة 771 هجرية، ابن قاضي القضاة تقي الدين أبي الحسن علي بن عبد الكافي السبكي المولود سنة 683 والمتوفى سنة 756 هجرية رحمهم الله تعالى. قال ماذا؟ إذ لم أجد قبلي من أبداه نظما ولا بعقله حلاه. لماذا نظمت ذلك الكتاب في هذه الأرجوزة؟ إذ لم أجد، لأني لم أجد، ومهما بعده تبعه غيره، ونظم شموني يعني أيضا لا تنقص من هذا أيضا، وغيره نظمه. فالمهم وإذ لم أجد، إذ لأني لم أجد قبلي أي قبلي، هذه قبلي ليس للوزن، إنما ياء المتكلم دائما، ونحن نبهناكم عدة مرات، ياء المتكلم مبنية على السكون ويجوز فتحها، ولدي لغة هذا، وليس لضرورة الوزن، هذه ياء المتكلم غلامية هذه لغة. والسيوطي يصحيحون خلاف ذلك أحيانا، أو أزيد كذلك أيضا إذا رأيت مكان ناقصا أزيد من عندي على ذلك الكتاب، إذا كتاب فائق على ذلك. هذه الأبيات كلها مشروحة شرحا واحدا، خمس البيت الخامس والسادس والسابع بشرح واحد، لأنها مرتبطة بعضها ببعض، ولذلك قلت أشار بهذه الأبيات إلى السبب الباعث له على نظم كتاب جمع الجوامع الذي جمع فن أصول الفقه وأصول الدين في هذه الأرجوزة، يعني جمعها، وهو أنه لم يجد من سبقه إلى نظمه ولا زينه بلا آلئه، مع أنه يستحق ذلك. لماذا؟ لما احتوى يستحق ومان هذا الجمع الجوامع يستحق أن ينظم ويحل عقده جدوه بالعدل، لما احتوى عليه من العلوم الكثيرة والنكت المنيفة، بل لم يؤلف قبله ولا بعده في الفن مثل، فقد لخصه مؤلف يعني زهاء من زهاء مئة مصنف، أي من نحوي مئة مصنف في أصول الفقه فقط، مئة مصنف مو عشرة ولا عشرين، مئة مصنف لخص كلها في عدة يعني كراريس، فأوعى وبالغ في إيجازه بحيث لا يمكن اختصاره، وهذا صحيح. الكتاب لو أراد أن يختصره أحد يجعله إيش عجميا إنجليزي أو فرنسي، الله ما يمكن يعني ما يمكن. وهذه الدعوة ستأتي للسوق في آخره أيضا، يقول إيجازها ما يمكن، إيجازها ما يمكن. ويعني الكتاب إن بالغت في إيجاز الكتاب هذا النظم، ولو واحد حاول أن يعني يختصرها في أقل من هذا لظلمها، ما يمكن. يقول هو في كتابه، وهنا يقول الكتاب في الاختصار جميع الجوامع ما يمكن فعلا، هذا ما هو معقول. قال فقوله إذ لم أجد إذ تعليلية، وقوله أبداه من الإبداء وهو الإظهار، وقوله بعقده متعلق بحلاه، والعقد بكسب القلادة جمعه عقود يعني، وقوله من قبله يحتمل أن يكون جارا ومجرورا متعلقا بألفة، يحتمل هذه الكلمة كنت أنبهكم عدة مرات، ومن الغريب أن استرفت هنا تشكيلها. الآن في أي كتاب تجدوه لي هذه الكلمة لا تروها يعني فاضية، وسبب ذلك أن وجدت الآن كتب يعني أخذوا عليها دكتوراه وما إلى ذلك كلهم يشكلها يحتمل، وهذا غلط، ولا يتجاوزونها إلا يقولون يحتمل وهذا غلط، لأن معناه هنا غير صحيح. إذن هذه يحتمل معناه يمكن يعني ويجوز أن يكون كذا، وأما يحتمل معناه بمعنى يغتفر وزنا ومعنى يحتمل كذا، هذا لا يناسب مثل هذا. يحتمل أن يكون جارا ومجهودا متعلقا بألف للبناء لمفعول الضمير لجمع الجوامع، ويحتمل كون من موصولة والظرف صلتها، وألف للبناء للفاعل يعني ألف، وألف للبناء للفاعل كيف يعني، ولم يكن من قبله قد ألف، هذا أيضا لو قرأناه جائز، ولم يكن من قبله قد ألف بالبناء المفعول كمثله ولا الذي بعد ارتفع، ولم يكن من قبله قد ألف، من قبله أي قبل صاحب جمع الجوامع قد ألف ببناء الفاعل، ويكون والضمير المؤلف جمع الجوامع، والآلف فيه هي للإطلاق، والآلف فيها للإطلاق، والوجه الأول أوضح، والآلف فيهما ولا فيها، ولم يكن من قبله قد ألف فيهما، ظهر فيهما في نسخة عندك نسخة غيره ايش يقول عندك فيها ولا فيهما؟ لا يعني اذا قلنا ولم يكن من قبله قد ألف الالف لإطلاق، نقول لسا الالف لإطلاق، اذا فيهما، والالف فيهما للإطلاق، فيهما اي في تأييد الضبطين، وهما ايه ألفا ألفا للإطلاق. ثم إن هذه الأرجزة تساوي أصلها بل تفوق عليه، إذ اشتملت على جميع مقاصد الأصل، وزادت عليه التنقيح بغير ما اعترض عليه من العبارة، لأن من أتى بعد يقول ما اعترضوا الشراح والمحشين يعترضون على السبك، فهذه المواد التي اعترضوا عليها يغيرها السيوطي، هذه فائدتها يغيرها السيوطي، التنقيح بغير ما اعترض عليه من العبارات، وإلحاق ما أهمله من المسائل، إذا أهمل مسألة يقيدها هو، وإلحاقه ما أهمل المسائل أو حكاية الخلافات مثلا، كما أشار إليه بقولي وربما غيرت إلى آخر البيت، ففيه لف ونشر مرتب، لف ونشر مرتب، هذه من أي من أنواع علوم البديع، لف ونشر مشوش، لف ونشر مرتب، إذا ذكر إجمال ثم جاء تفصيل على الأول والثاني الثاني يسمونه لفا ونشرا مرتبا، وإذا كان بالعكس الثاني الأول للثاني والثاني الأول هذا يسمى لفا ونشرا مشوشا أو غير مرتب. وما يفيد راجعنا قوله أزيد والله تعالى أعلم. قال تنبيه مدح هذه المنظومة وأصلها إنما هو على حسب ما جرى عليه المتأخرون الأصوليين. في الحقيقة إن مدح إن مثل هذا المدح ما هو يعني على كما يدك حجم لك حجم الفن، لأن الفن كما قلت لكم بدأت لكم آنفا ذلك أن الواجب في هذا الفن أن يتولاه أهل الحديث، لكن أهل الحديث معرضون عنه كثير منهم، وإن توجهوا إليه يتوجهون توجها بسيطا يعني ما هو مؤصل. فالمفروض أن يتبعوا طريق الشافعي ويكملوا ويتوسعوا فيما اختصره الشافعي كذا وكذا على ضوئه، لا يغيروا قواعد ويزيدوا قواعد من خارج الفلسفة والعلم الكلام كان. فلذلك هذا الكتاب منحه جار على ما يراه طريقة المتأخرين، ما هو في مدح الأصلي علم الأصول، لأن علم الأصول ما هو؟ هو البحث عن الأدلة كما أتينا تعرفون، البحث عن الأدلة، وهذا علم عظيم. البحث عن الأدلة مهم جدا، لأن الأدلة لها اتجاهات في عمومها وخصوصها وإجمالها وإلى آخره، وناسخها ومنسخها وإلى آخر ما يأتي من أنواع. فهذه التعرض لها والتصدي لها علم مهم جدا، لكن تولاه غير أهله وهم علماء الكلام إن شاء الله، وتفننوا فيه وأرسلوا فيه. هذا المستصفى هو أم علم الأصول عند المتأخرين، ولذلك اقترحه أو اختاره أمن قدامة، هو حنبلي وهذا شافعي، ومع ذلك هو اختصر كتابه لمحبته له، وهو قدم هناك قواعد منطقية، وكذلك يعني كمال بن همام هذا الحنفي، فهذا له كتاب اسمه التحريف، وأنا كتبت بيدي عندنا ما في نصف، كتبت بيدي 4 أجزاء. فهذا قدم في أوله علم المنطق أو علم الكلام، منطق والكلام، وهذا أصلا لا صلة له بكتاب السنة، إنما هو يريد تقعيد القواعد التي قعدوها في هذا الفن وزادوها من عنده حتى تفهم وتعلم في أول الكتاب، وهذا يعني لا حاجة لنا فيه، لأن الكتاب والسنة يعني ظاهران، يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب بلسان عربي مبين، فليس هناك وسيلة إلى معرفة الكتاب والسنة إلا علم اللغة نحوا وصرفا ولغة واشتقاقا، هذه الأشياء التي يحتاج لها الطالب، فإذا أتقن هذا وتفنن وبرع فيه لا يحتاج بهذا. يقول ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن علم الكلام وعلم المنطق لا يفهمه الغبي ولا يحتاج إليه الذكي، الغبي أصلا لا يفهم، ماذا يعني يسمعه كأنما يسمع كلام أو أصوات الحيوانات، وأما الذكي فلا حاجة إليه، لأنه ماذا؟ استنتاج عقلي، فبذكائه دون أن يقرأ هذا الكتاب يصير إلى فائدته وإلى ما يدل على ذلك الكتاب، لأنه عمل من عقلي. إذن إضاعة للوقت للغبي إضاعة لوقته، وكذلك للذكي إضاعة لوقته، لأنه لا حاجة له زيادة. لكن أنا قلت تعليقا على هذا، المشكلة عندنا لا بد من علم الكلام ومن منطق، خاصة من تعلم الطلاب نوعا ما تعلم علم المنطق، وعلى الأقل سلم المنورط وما إلى ذلك، الشمة والإيش اسمها والمطالي وما إلى ذلك، هذه الأشياء يحتاج إليها الطالب. لماذا؟ لأن كتب المتأخرين مشحونة بهذه القواعد، وحتى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية مشحون بقواعد كلامية، لأنه يتصدى للرد عليهم عن طريقهم هم، ما يترد عليهم بقول الله قال الله قال رسول الله، لأنهم لا يفهمون هذا ولا يميلون إليه، يأتي من طريقهم فيرد عليهم ويوطر ما أسسه بنفسه. فإذا لم يتعلم الإنسان مبادئ هذا الفن لا يفهم كلامه، ولذلك صعب كلامه كثير من المواطن، كلامه من التنمية فهمه صعب لهذا المعنى. فلذلك نقول هذا شر لا بد منه، تتعلم قواعده والقياسات المحمول والموضوع المقدم إلى آخر، هذه الأشياء ماذا تفيدك حينما تقرأ كتب المتأخرين، تفهم ما هي القواعد، هذا ما يدل عليه القواعد، هذه يعني هذا هو الفائدة من تعلم علم المنطق، وإن كان يعني الحاجة إليه يعني صرف تحت الصفر. ها؟ انت عارف؟ ما ننتهي عن هذا. يقول ايش؟ على حسب ما جرى على المتاخرين والاصوليين من كونهم يرون منهج المتكلمين اساسا لبناء اصول الفقه واصول الدين، واما من حيث الحقيقه فانها لا تستحق هذا السنة لمخالفه منهج السلف في كثير من المسائل كما سانبه عليه في مواضيع ان شاء الله تعالى. وقد الفت منظومه على وفق منهج السلف في تلك المسائل سميتها التحفة المرضية في نظم مسائل أصولية على مذهب أهل السنة السنية، وهي أكثر من 3000 بيت، وشرحتها بشرح سميته المنحة الرضية في شرح التحفة المرضية. فإن شئت تحقيق تلك المسائل فارجع إليه ما تستفيد الله تعالى ولي التوفيق، وهو الهادي إلى أقوم طريق. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا تقصنا خشيتك معك ولينا بنا معك حسد تبلغنا بجنة فميك إما تخوض ما ينسائب الدنيا وقتنا بأسماعنا وصابنا وقتنا أيضا جاهلنا وقتنا جاهلنا على من ظلمنا وصلنا على من عدار ولا تنجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر أحمدنا على الله وحيدنا آمين. سبحان الله سلام عليكم.